بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن الاختلافات اللي موجودة في الكتاب المقدس، وتحديدا الاختلافات اللي موجودة في العهد الجديد. الاختلاف رقم 113. الاختلاف ده في حد ذاته مش جوهري قوي ومش مهم قوي، لكن الموضوع نفسه اللي جاء فيه الاختلاف من اهم مواضيع الحوار الاسلامي المسيحي على الاطلاق. احنا هنا بنتكلم عن مثل غارس الكرم او مثل الكرامين. المثل ده ذكر في انجيل متى وذكر في انجيل لوقا. تعالوا نشوف مع بعض المثل ده بيتكلم عن ايه. المثل موجود في متى 21:33 وموجود ايضا في لوقا 20:9. نقراه من انجيل متى علشان نص انجيل متى مهم جدا. المسيح بيقول لليهود مثل، والمثل ده المقصود بيه ان في حاجة ورا الكلام اللي انا بقوله، انا مقصودش الكلام بعينه، في حاجة وراها. قال لك هنا كان انسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. طبعا النصارى بقى بيقعدوا يتكلموا الإنسان رب البيت ده المقصود بمين؟ غالبا المقصود به الإله نفسه. غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين. مين الكرامين دول؟ واحدة واحدة الدنيا هتبان. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره. مين العبيد دول وما هي هذه الأثمار؟ فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. يبقى العبيد دول المقصود بهم مين؟ ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك، اللي هم يعني جلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني. الابن ده اللي هو مين؟ طيب. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوا. هنا بقى الجزئية اللي عليها خلاف. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ هنا المسيح بيسأل سؤال واليهود هيجاوبوا عليه. قالوا له أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. راح المسيح رد عليهم قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيين أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. المثل ده ممكن نتكلم فيه كتير جدا وفيه تفاصيل كثيرة جدا، لكن الخلاصة اللي أنا عايز أقولها إن المسيح هنا بيبشر بني إسرائيل بسبب أعمالهم الشريرة تجاه الأنبياء والرسل اللي ربنا بعثهم لبني إسرائيل، إن ربنا هينزع منهم الملك والنبوة ملكوت الله، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. الأمة التانية اللي هيبقى فيها النبوة هتأدي حقها. لاحظ بقى إن الأمة التانية دي من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه، يعني مفيش قوة هتقدر تنتصر على الأمة دي، هجموها هيخسروا، هو هجمهم هيخسروا. وخلي بالك هنا المسيح قال لهم بعد ما هم اللي أقروا العقوبة ده بحسب إنجيل متى، قال لهم كأن ده بالفعل مكتوب: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. وبعدين: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر اللي هي هذه الأمة أو النبي هذه الأمة أو أيا كان. اليهود ما عجبهمش الكلام. طب ايه الخلاف اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عليه هنا؟ ان هذا المثال في لوقا لما جه المسيح يقول فماذا يفعل بهم صاحب الكرم، هو سأل السؤال وهو اللي أجاب: يأتي ويهلك هؤلاء الكرمين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا، مش موافقين على اللي انت قلته ده. في متى هم اللي حكموا على نفسهم، في لوقا المسيح حكم عليهم وهم رفضوا. فنظر إليهم وقال بعد ما رفضوا، كأنه بيقول لا هو ده اللي هيحصل، والكلام ده مكتوب عنه نبوات في العهد القديم. إذن ما هو هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. فكانوا عاوزين يقبضوا عليه وخافوا وهكذا. فيبقى كأن المسيح بيقول لهم لا هو ده اللي هيحصل، وده معنى النص: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. طبعا الحجر الذي رفضه البناؤون ده نص من سفر المزامير، وأنا صعب جدا أن أنا أخلي هذه المحاضرة في الموضوع ده، لكن أنا فقط أشير إلى أن مثل الكرمين مثل في غاية الأهمية. المسيح عليه السلام بيتنبأ فيه أن الملك والنبوة هينزع من بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى، هذه الأمة الأخرى هي اللي مكتوب عنها في سفر المزامير: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. ويمكن ده قريب من الرواية اللي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن البيت واللي نقصه لبنة، وكل الناس تعدي على البيت تقول لولا هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. لو رجعنا لكلام الشيخ بيقول ففي العبارتين اختلاف، لأن الأولى مصرحة أنهم قالوا إنه يهلكهم شر إهلاك، والثانية مصرحة أنهم أنكروا ذلك. في رواية متى المسيح بيسألهم، هم بيجاوبوا بيقروا العقوبة. في لوقا المسيح بيسأل وهو اللي بيجاوب، ولأن هم فاهمين الإجابة دي معناها إيه فرفضوا. المثل أيضا موجود في مرقس، ومرقس بيتبنى صيغة المثل اللي فيها إن المسيح هو اللي بيقول لهم العقوبة، وهنا مفيش ذكر للاعتراض. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرمين ويعطي الكرم إلى آخرين، وبيقول لهم أما قرأتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون. نشوف بعض أقوال العلماء. ويليام أدي بيأكد في عبارة إنجيل متى إن قالوا، لما المسيح قال لهم يحكم عليهم بإيه، قالوا أي الكتبة والفريسيون، وربما وافقهم على ذلك غيرهم من الحاضرين، ولعلهم لم يشعروا حينئذ بأن المسيح ضرب هذا المثل عليهم، أو أنهم شعروا وتجاهلوا خجلا من الجمع. المهم هنا في إنجيل متى الكتبة والفريسيين هم اللي قالوا. هنا بيقول عن الحكم وبموجب العدل، وذلك بعدما أخذ منهم الكرم وسلمه إلى آخرين. وهنا بيوضح بشكل صريح القول الذي نسبه متى هنا إلى الفريسيين نسب مرقس ولوقا إلى المسيح. طبعا هو كالعادة هيضرب القصتين في الخلاط، فيطلع بقصة لا هي مذكورة هنا ولا هي مذكورة هنا. فنستنتج من أقوال الثلاثة أن المسيح سأل الكتبة والفريسيين أولا فأجابوه بذلك، فكرر جوابه تصديقا لقولهم، إشارة إلى معنى آخر يستلزمه المعنى الأصلي. طبعا القصة دي أن المسيح سألهم فهم جاوبوا فالمسيح كرر، ده مش موجود. هنا المسيح بيسألهم هم بيردوا، هنا المسيح بيسأل ويجاوب، وكذلك في مرقس المسيح بيسأل ويجاوب. فين القصة اللي بتقول إن هو سألهم فهم جاوبوا فهو ردد كلامهم؟ لا توجد قرينة، فأي توفيق وخلاص. ويليام ماكدونالد بيقول في إنجيل متى حكم رؤساء الكهنة والشيوخ على أنفسهم عندما صرحوا بأنه سوف يقتلهم، أما هنا اللي هو في إنجيل لوقا فالرب نفسه عرض الجواب. يبقى هو مدرك ان في فرق، وهذا يعني ان اليهود الذين رفضوا المسيح سيكون مصيرهم الهلاك، وان الله سوف يغدق امتيازاته على اناس اخرين. آخر تعليق لي على المثل ده إن احنا لازم نفهم إن الحجر الذي رفضه البناؤون مش هو المسيح بحسب السياق، لأن المسيح هو الابن المذكور في الرواية. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهبون ابني، وابنه يعني أعظم واحد أرسل إليهم، ده المعنى. هلموا نقتله فأخذوه وأخرجوه وقتلوه. ده معناه إيه؟ معناه إن اليهود هيقتلوا المسيح، أو هذا ظنهم. وارد جدا إن المسيح بالفعل كان عارف إن اليهود عايزين يقتلوه، وبحسب الأناجيل كان بيدعي ربنا إن ربنا ينجيه. فإيه المشكلة إنه في الآخر ربنا نجاه زي ما نجاه قبل كده من محاولاتهم الكثيرة السابقة؟ لكن اليهود بسبب عزمهم وظنهم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هم عزموا على ذلك وأصروا عليه، وبالفعل صلبوا شخص ظنوا إنه المسيح. فيبقى ما ينفعش المسيح ياخد دورين، لأن هنا المسيح بيتكلم عن هم قتلوا ابنه. صاحب الحقل بقى يعمل ايه؟ هياخد منهم الكرم ويعطي الأمة اخرى. فرح قايل بقى: اما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد سرق الزاوية؟ نص كلام متى في غاية الاهمية مرة تانية: لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل اسماره، ومن سقط على هذا الحجر. يبقى الحجر ده الأمة او نبي هذه الأمة حاجة بعد قتل الابن، ما ينفعش يبقى الابن نفسه. الاختلاف اللي بعده رقم 114، قصة ذكرت في الأربع أناجيل ويمكن اتكررت أكتر من مرة، أو هذا ظن العلماء بسبب الخلافات الشديدة في روايتها. قصة المرأة التي أفرغت قارور الطيب على المسيح مذكورة في أكتر من إنجيل، والشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن فيها اختلافا من ستة أوجه. قال لك الوجه الأول في المعاد، والوجه الثاني في المكان، وفي الوجه الثالث دلقت الطيب ازاي، على راسه ولا على رجله. الوجه الرابع الناس اللي كانوا حاضرين، مين اللي اعترض. الوجه الخامس الطيب ده اتقال انه بكام. الوجه السادس بعد ما الحوار ده حصل المسيح رد عليهم قال ايه. هنا الشيخ بيقول: والحمل على تعدد القصة بعيد، بمعنى انه وقعت الطيب دي حصلت اكتر من مرة. والشيخ بيقول هنا ان الخطوط العريضة للقصة واحدة، لكن التفاصيل ما بينها اختلافات، فصعب جدا ان الخطوط العريضة تتشابه بهذه الطريقة لكن كل التفاصيل تختلف. فنقول ان بسبب ان في اختلافات في التفاصيل يبقى دي قصة ودي قصة؟ لا، هي نفس القصة، وهنشوف دلوقتي. ادي القصة موجودة في انجيل متى وفي انجيل مرقس وفي إنجيل يوحنا. يسوع كان فين؟ في بيت عنيا، في بيت سمعان الأبرص. مين سمعان الأبرص ده؟ ما نعرفش. تقدمت إليه امرأة معها قارور الطيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. ده لقيته فين؟ على رأسه. مين اللي شاف؟ التلاميذ، فاعترضوا، فالمسيح رد عليهم. في إنجيل مرقس بيذكر التوقيت، وأيضا يوحنا بيذكر التوقيت قبل الفصح بستة أيام. هنا قالك: وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. بعد يومين بحسب مرقس ولا بعد ستة أيام بحسب يوحنا؟ فده خلاف في التوقيت. هنا برضو بيقول بيت سمعان الأبرص سكبته على راسه، وكان قوم مغتاظين، قوم كده ما نعرفهمش ولا التلاميذ، ما علينا. فرد عليهم يسوع وهكذا. في إنجيل يوحنا الوقت مختلف، قال انه في بيت عنيا لكن مش في بيت سمعان الابرص، ده في بيت لعازر ومريم اخته، لعازر اللي عمل معاه معجزة احياء الميت. مين بقى المرأة دي؟ مريم نفسها دهنت قدمي يسوع مش راسه، ومسحت قدميه بشعرها. طبعا الموقف ده برضو من المواقف اللي المسيحيين يعني بيحبوا يمرروه كده على استحياء. بأمارتي ولا على أي أساس المسيح يقبل بأن امرأة أجنبية تقعد تدعك في رجليه وتمسح شعرها في رجليه؟ مين بقى اللي اعترض؟ واحد من التلاميذ اللي هو يهوذا، ورح رد عليه المسيح بالمقارنة زي ما ذكر الشيخ في ستة أوجه اختلاف. نقرأ بقى بعض التعليقات. ويليام ماكدونالد هنا بيقول عبارة غريبة، وده يمكن بسبب هو هيعمل ايه يعني؟ هي القصة محكية فبيعلق، القصة بتطلع ان التلاميذ اختاظوا ولا يعني وصفهم وصف وحش. فهنا بيقول لك ايه؟ وتفاهة التلاميذ، صحابة المسيح دول هو بيقول عليهم تفهين. الموقف ده اظهر تفاهة التلاميذ، الله المستعان. وبعدين بيحكي بقى الرواية بحسب الانجيل الاولاني انجيل متى، تفسير هنري ايرونسايد. في اناجيل بتقول ان الواقعة دي حصلت في بيت سمعان الابرص، لا نعلم شيئا عن سمعان الابرص. النقطة دي مهمة جدا. الكتاب المقدس بيذكر حاجة المفروض ان القارئ يستفيد منها بشيء او باخر، يعني على اقل تقدير كتبت الاناجيل في القرن الاول الميلادي لما ذكروا هذه المعلومات، المعلومات دي كانت بالنسبة لهم relative، بيقدروا يفهموا منها حاجة. لكن للأسف بسبب ان لا في تاريخ ولا في تراث ولا في اي حاجة، فيا راجل ده اذا كان زي ما قلنا في الفيديو اللي فات تلاميذ من الاتناشر ما نعرفش غير اسميهم، عايزنا نعرف مين سمعان الابرص؟ قالك هنا يعني اسمه مدون هنا، وبعدين اشمعنا ابرص، وهل ده كان واحد من المسيح شفاهم؟ يعني في اسئلة. انت بتقول لي ده كان في بيت سمعان الابرص، ايوه مين سمعان الابرص ده؟ والمسيح كان في بيته ليه؟ ويعرفه منين؟ ما نعرفش عنه حاجة. عمال بقى بيضرب الودع يعني. هنا بقى بيقول لكن رواية يوحنا تبدو وكأنه يجعل الحادثة تقع في بيت الأختين مارثا ومريم وأخيهما لعازر. شوف إزاي بيستغبي القارئ، تبدو وكأنه يجعل، كأن صيغ تضعيف يعني، والله كأن احتمال. يا ابني القصة في إنجيل يوحنا بتصرح بده صراحة، تيجي انت تقول تبدو وكأنه يجعل، ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ ان كان هذا صحيحا، ده بيشكك. يعني ايه ان كان هذا صحيح؟ معلش نرجع تاني للنص اهو، حيث بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي اقامه من الاموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، واما لعازر فكان احد المتكئين معه. فاخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير الثمن. واضح جدا الكلام، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات. بنيامين بينكرتون برضو بيقول لا نعلم من هو سمعان الأبرص هذا، يعني الإنجيل بيذكر معلومة احنا مش مستفيدين منها بجنس شيء. وبعدين يقول لك ومعرفتنا من هو ليست من المسائل المهمة. وكاتب الإنجيل كتبه لي ليه مدام دي مش من المسائل المهمة؟ اعتقاد انه في حاجات ملهاش لازمة، نصوص من الماضي لا فائدة لها، يمكن كانت مفيدة على أيام كاتب الإنجيل، دلوقتي لم تعد مفيدة بأي وجه. كاتب لي اسم واحد ما نعرفش عنه أي حاجة. هنا بيقولك إن القصة دي غير قصة تانية في لوقا، لأن تلك كانت في الجليل وهذه في بيت عنيا. يعني هو كده عنده قرينة إن في قصة تانية مذكورة في لوقا لامرأة برضو بتسكب طيب ومش عارف إيه. تلك كانت خاطئة مشهورة، وهذه شهد لها المسيح بأنها اختارت النصيب الصالح. وتلك كانت في بيت سمعان الفريسي، وهذه في بيت سمعان الأبرص. ماشي، خلي بالك ده هنا بيتكلم على لوقا ايه؟ 7. احنا بنتكلم على قصة متى ومرقس ويوحنا، بنقارن التلاتة دول، ملناش دعوة بالقصة بتاعت لوقا. فيبقى فكرة ان قصة لوقا دي ممكن تكون قصة تانية مفيش مشكلة، مدام في قرائن ان في خطوط عريضة للقصة مختلفة. ده بيتكلم عن مكان جغرافي مختلف، وبيتكلم عن امرأة تانية موصوفة بوصف تاني خالص، وواضح ان القصة مختلفة، لكن هما الاثنين مشتركين في موضوع سكب الطيب، يبقى حصلت كذا مرة مش مشكلة. هنا بيقول في متى ومرقس يقال عن مريم انها سكبته على رأسه، اما في يوحنا انجيل لاهوته فيقال عنها انها دهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها. هنا هو بيقول لك متى ومرقس علشان كذا، يوحنا علشان كذا. معلش لمؤاخذة يعني، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ولا انتوا بتخترعوا قصة والقصة دي ما حصلتش ثم تخرجوا بدلالات من هذه القصة كأن الموضوع كله رمز مش تاريخ حقيقي؟ طبعا هو هيخرج في الاخر ان ده حصل وده حصل، سكبت على راسه وسكبت على رجله، القصة اللي مش موجودة في أي إنجيل. وبعدين يقولك أصل متى مرقس ذكر بس راسه لدلالة كذا، ويوحنا ذكر بس قدميه لدلالة كذا. الله المستعان. ويليام أدي بيتكلم عن سمعان الأبرز ده وبيرجح زي ما علماء تانيين قالوا يمكن ده كان مات خلاص لأنه ما كانش ينفع يحضر معاهم لأنه أبرز أو إن المسيح شفاه، يعني بيحاول يطلع بأي فايدة من ذكر سمعان الأبرز. قال لك بقى وظن البعض أنه أبو مريم ومرثا ولعازر، ده ليه بقى؟ عشان يوفق اختلاف المكان، وطبعا ما فيش أي دليل على كده، إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويليام أدي برضو بيقول إيه على موضوع رد فعل التلاميذ، قال لك يظهر أن أصل هذا التذمر هو يهوذا، هو عنده اختلاف ما بين الأناجيل مين اللي تذمر، إنجيل بيقول التلاميذ، إنجيل بيقول قوم، وإنجيل بيقول يهوذا، فهو بقى هيضرب التلاتة في الخلاط ويخرج بقصة مش موجودة في أي إنجيل، فيقول لك أصل يهوذا قال الأول، بعد كده التلاميذ مش وراه، بعد كده الجمع، وحمل تذمره غيره من التلاميذ على تكرير ما قاله هو، تكرير ولا تكرار ما علينا. وبعدين يقول لك وكثيرا ما نشاهد أن تذمر جماعات كثيرة ينشأ من إنسان واحد وينتشر إلى غيره كنار في الحصيد. ماشي، ده لو القصة بتحكي كده، لكن في إنجيل بيقول التلاميذ وإنجيل بيقول آخرين وإنجيل بيقول يهوذا، فأنت بتضربهم في الخلاط علشان تطلع بقصة جديدة. هنري آيرونسايد هنا بيقول أعرف أن البعض يسلم بوجود امرأتين في قصتين مختلفتين، الإشارة اللي قالها الشيخ رحمة الله الهندي إن في ناس بتقول إن دي قصة ودي قصة، يعني متى ومرقس بيقولوا قصة ويوحنا بيقول قصة، ولكن يبدو لي أن هذا محال تماما علشان الخطوط العريضة اللي ذكرها الشيخ، فهو بيتفق إنه دول مش قصتين هم نفس القصة. وقعد يذكر الأوجه العريضة أو الخطوط العريضة المتشابهة. هلال أمين بيشير إلى الخلاف في التوقيت في الوقت الذي فيه يذكر البشير يوحنا أن الرب قد أتى إلى بيت عينيا قبل الفصح بستة أيام، يذكر البشير مرقس أن العشاء كان قبل الفصح بيومين. هنجمع الاثنين إزاي؟ نفهم أن الرب أتى إلى بيت عينيا قبل الفصح بستة أيام وظل هناك أربعة أيام ثم عمل له العشاء بعد ذلك، ده كذب. ليه؟ لأن أنت لما بترجع لإنجيل يوحنا ثم قبل الفصح بستة أيام أتى حيث كان فصنعوا له هناك عشاء، يبقى العشاء ده اتعمل قبل الفصح بستة أيام مش بيومين، ده دلالة السياق. ولاحظ أن لازم يبقى فيه واحد شجاع يطلع يحاول يبرر الاختلاف الواضح، وإلا أغلب العلماء اللي قبل كده هنري آيرونسايد وويليام أدي وويليام ماكدونالد وبنيامين بينكرتون تجاهلوا هذا الاختلاف تماما، وده دأب أغلب النصارى اللي بيواجهوا الصعوبات القوية يتجاهلها كأنها مش موجودة. هنا بيقولك تدون لنا الأناجيل عدة حوادث جرى خلالها مسح الرب يسوع بالطيب على يد امرأة، وقالك والجدير بالذكر أن ما من حادثتين من جملة هذه الحوادث قد جاءتا متشابهتين تماما. الاختلاف اللي بعده رقم 115 اختلاف هام جدا وجوهري، العشاء الرباني ما بين الأناجيل والاختلافات اللي فيها. أول حاجة حابب أقول إن مفيش عشاء رباني في يوحنا، في متى مرقس ولوقا بيذكروا العشاء الرباني ده، وهذا الخلاف الجوهري إن متى ومرقس ولوقا بيقولوا حاجة ويوحنا بيتجاهلوا تماما وبيقول إنه ما حصلش، وبيسرد السياق التاريخي بحيث إنه ما حصلش. دي من أكبر المشكلات التاريخية، إن ليه كاتب إنجيل يوحنا عمل كده وخالف الأناجيل الإزائية بالشكل الواضح الصريح ده، لدرجة إن في علماء قالوا إنه يوحنا غير التاريخ من أجل إيمان، وسأضع اللينكات تحت في الوصف. هنا الشيخ مش بيتكلم عن ده تحديدا، بيتكلم عن الخلاف ما بين الأناجيل، فهنا بيقول على الأقل في اختلافين، لوقا ذكر كأسين ومتى ومرقس ذكر واحدة، وهنا الشيخ بيقول لعل متى ومرقس هما اللي صح عشان اتنين على واحد يعني، وبيقول فكرة ان في كأسين في العشاء الرباني ده مشكل، مشكل على الكاثوليك والأرثوذكس اللي هما بياخدوا الأفخارستية او القداس بناء على العشاء الرباني. هو ممكن يكون في اكتر من كأس، وطبعا احنا عملنا فيديو عن موضوع القداس ده والأفخارستية وسر التناول، سأضع اللينك تحت في الوصف. فهنا بيقول ما ينفعش يبقى فيه كأسين، وده هيبقى مشكلة فيما يخص سر التناول أو الأفخارستية. الاختلاف الثاني الكلام اللي قاله المسيح، ودلالته. وبعدين في الآخر الشيخ بيقول: والعجب أن يوحنا لم يذكر هذا الأمر الذي عندهم من أعظم أركان الدين. العشاء الرباني أو العشاء الأخير ده اللي بيتاخد منه الأفخارستية، يوحنا بيقول ده ما حصلش، فده أمر في غاية العجب. يوحنا تجاهل هذه القصة وسياق كلامه التاريخي إن ده ما حصلش في الوقت اللي بيذكر فيه موضوع الطيب وركوب الحمار وحاجات تانية تافهة. تعالوا نشوف إيه القصة. زي ما قلنا قصة موجودة في متى ومرقس ولوقا. في مرقس يسوع أخذ الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ، قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، وأخذ الكأس وقال لهم اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. كويس؟ خذوا كلوا هذا هو جسدي، اشربوا، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. فكرة أنه يسفك من أجل كثيرين بيعطي إيحاء أن في ناس مش محتاجين سفك دم المسيح لمغفرة الخطايا، ودي مشكلة. دي القصة عند متى. عند مرقس قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، والكأس هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين، ومفيش عبارة لمغفرة الخطايا، وده أمر في غاية الخطورة. في إنجيل لوقا أول حاجة عملها تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم لأن يقول لكم كذا، وبعدين خد الخبز وشكر وكسر، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، مش لكثيرين ولا لمغفرة الخطايا. وعنكم دي بمعنى لما تشوف سياق القصة مثلا في إنجيل يوحنا لما جه يتقبض عليه قال لهم خدوني وسيبوا الباقي، فكأن المسيح أراد ده، إن أنا هموت وانتوا تتركوا تعيشوا. وخد الكأس قال لك إيه، هذا الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم انتم يا تلاميذي. كويس أوي. نقرأ بعض التعليقات. ويليام ماكدونالد بيقول لما نبص على إنجيل يوحنا نستنتج أن يهوذا لم يكن حاضرا عند إقامة عشاء الرب، مع أنه يوجد خلاف كبير حول هذه النقطة. هو اللي بيقول لما تيجي تشوف متى أعطى التلاميذ، لما تيجي تشوف لوقا، لوقا بيحدد والإثنى عشر رسولا معه. يهوذا كان موجود ولا ما كانش موجود؟ دي نقطة. بنيامين بينكرتون بيتكلم على عدد الكؤوس، قالك قيل أن اليهود استعملوا عدة كؤوس عند الفصح، ولوقا يذكر كأسين كانت الأولى متعلقة بعيد الفصح وأما الثانية فبالعشاء الرباني. هو هنا بيشير إلى المشكلة اللي ذكرها الشيخ، إنه ما ينفعش كأسين، هو كأس واحد، فيبقى الكأس الأولانية دي مش تبع العشاء الرباني، رغم إن لوقا بيذكر إن الموضوع في نفس ذات القعدة والجلسة يعني. طيب هنا هو بيذكر معلومة ملهاش علاقة بالنصوص بشكل مباشر، لكن بيقول حقيقة موته هذه أعثرتهم. تصور اليهود عن المسيح إنه مش هيموت. ما علينا. ويليام أدي بيتكلم على موضوع خذوا وكلوا هذا هو جسدي وهذا هو دمي، بيقول المسيح الحقيقي كان أمامهم حيا. طبعا هو هنا بيضرب في عقيدة التناول بتاع الأرثوذكس والكاثوليك، إزاي المسيح يقول لهم خذوا كل هذا هو جسدي ويقصد جسده الحقيقي بشكل حرفي، ما هو كان قصادهم. فهنا بيقول لك وذلك ينافي أحكام عقولنا أن نعتقد أننا أكلنا جسد المسيح بعينه في العشاء الرباني. في هنا نقطة، إنجيل متى بيقول هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، مرقس بيقول هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. الجديد دي مش موجودة في مرقس. لما نقارن ترجمات هنلاقي في مرقس 14-24 هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين، هذا هو دمي دم العهد، هذا هو دمي دم العهد الجديد. هنا كلمة الجديد بتظهر في بعض الترجمات بتختفي في بعض الترجمات، ده معناه إيه؟ إنه عليه خلاف ما بين المخطوطات، وغالبا الكلمة إضافة لاحقة من أجل التوفيق مع إنجيل متى عشان يخلوا العبارتين شبه بعض. هنبص أولا على العهد الجديد يوناني عربي بين السطور. آدي الغلاف العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي. لما نشوف النص هنلاقي دمي للعهد الذي يسفك لأجل كثيرين، مقابلها هنا في الترجمة العربية المشتركة دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين. فما فيش العهد الجديد. لو بصينا على نسخة نقدية The Greek New Testament 5th Revised Edition The Standard Edition for Translators and Students، النسخة اللي المترجمين بيرجعوا لها والطلبة، وعملت فيديوهين عن النسخة دي وازاي نقدر نستخدمها، نسخة في غاية الأهمية، سأضع اللينكات تحت في الوصف. ادي النص هنا تيس دياثيكيس دياثيكيس دمي تهايممو تيس دياثيكيس بتاع العهد، مفيش الجديد. وهنا حاطط هامش، لما ننزل تحت الهامش بيقول ان القراءة الصحيحة هي من غير الجديد، وبيقولوا احنا متأكدين بيمكن شبه نسبة 100% عشان كده مدي تقدير ايه. في بقى ده اللي موجود في اقدم مخطوطات واصحاها وكذا، في بقى تيس كاينيس دياثيكيس يعني العهد الجديد، وفي شكل للنص ما فيهوش اصلا تيس دياثيكيس، يعني النص يتقري هذا هو دمي الذي يسفك لأجل كثيرين، مفيش كلمة العهد أصلا. لكن هنا النسخة النقدية دي كأنها يعني بتتجاهل القراءة دي، لأنها مش موجودة غير في مخطوطة لاتينية قديمة واحدة فقط. هنا تيس كاينيس دياثيكس وتوتيس بعد التعريف دي كاينيس دياثيكس، فالعهد الجديد أكتر من شكل. هنا العهد أداة تعريف قبليها من غير أداة تعريف دي برضو، هو بيقول ده الشكل الأصلي وبعدين اضاف عليها العهد الجديد. طب ليه تحذف في مخطوطة؟ لعله هذا هو دمي الذي للعهد، استغربها فرح حذفها. ده تصورهم يعني. المهم ان نص مرقس ما فيهوش كلمة الجديد، وده ممكن يعمل إشكال عند النصارى. أولا متى بيقول العهد الجديد، ثانيا هو نفس العهد باقي ولا ده عهد جديد؟ ويبقى ده تفسير لنص إرميا اللي بيتكلم عن أقيم مع بيت يهوذا عهدا جديدا. عهد جديد يعني تجديد العهد، ولا عهد جديد بمعنى انه في نظام قديم وهندخل بنظام جديد. نسخة نقدية اخرى اللي هي نسخة ناسلي ألاند The Scholarly Edition of the Greek New Testament، نسخة العلماء بتاع نص العهد الجديد اليوناني، ده الإصدار 28. نفس الكلام هنا تيس دياثيكس، ولما تنزل عند النص رقم 24 هنا هتلاقيه بقى كاتب لك الاختلافات، في منها العهد الجديد موجودة في بعض المخطوطات وفي حذفها في مخطوطة لاتينية قديمة. ويليام أدي بيتكلم عن تعدد الكؤوس في إنجيل لوقا، فبيقول هذه الكأس الأولى من الكاسات الخمس التي اعتاد اليهود شربها في الفصح. وطبعا هو عنده مشكلة في موضوع الكأس دي، ليه بقى؟ لوقا بيقول تناول كأسا، خذوا هذه واقتسموها، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. الجملة دي اتقالت إمتى؟ في كأس أولى ولا كأس تانية؟ هنا لما تشوف متى قال لهم هذا هو دمي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا. هنا في مرقس هذا هو دمي، إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة هذا. يبقى هي الجملة بتاع إني لا أشرب من نتاج الكرمة هذا كانت في الكأس بتاعة العهد بتاعة العشاء الرباني، ولا الكأس الأولانية اللي زي ما علماء قالوا دي ملهاش علاقة بالعشاء الرباني دي بتاعة الفصح؟ هو عنده مشكلة. الاختلاف اللي بعد كده 116، اختلاف تقني شوي يعني، ممكن المسيحي يعني ما يحسش ان في اختلاف قد كده. قالك في انجيل متى المسيح بيقول ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة، يعني الطريق اللي بيؤدي للحياة طريق صعب، والباب اللي بيؤدي للحياة باب ضيق صعب تدخله. كويس. برضو في انجيل متى المسيح بيقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأن نيري هين وحملي خفيف. فالشيخ بيستنتج يحصل من ضم المقولتين أن اقتداء عيسى ليس طريقا يؤدي إلى الحياة مدام الدنيا سهلة وهينة، فالنصوص موجودة في متى بتاع الطريق والباب، وبرضو في متى بتاع لأن نيري هين وحملي خفيف. هنا العلماء ضمنيا حاسين أن في تناقض، يعني ايه نيري هين وحمل خفيف؟ ويليام ماكدونالد بيقول حمله خفيف ولكن هذا لا يعني انه لا توجد مشاكل او تجارب او متاعب او قلوب تتوجع في الحياة المسيحية. قال لك هو حمل خفيف، طب حمله خفيف والدنيا هينه، قال لك لا هو ده مش معناه ان الدنيا مش صعبه او ان الدنيا ما فيهاش مشاكل. ويليام ادي بيقول هو المسيح قال كده، نيري هين لان المسيح يعين المؤمن على حمله. يا سلام، فلا يشعر بصعوبه حمله، هو صعب يا جماعه الموضوع بس عشان المسيح بيعين، والا فذلك النير ليس هينا ومليان صعوبات والدنيا هتبقى صعبه قوي بدون معونة المسيح. فيبقى كأنه هو مدرك ان لا ما ينفعش نقول ان نيري هين وحملي خفيف، لان ده بيناقض كلام تاني ان الطريق صعب والباب ضيق. فهو ليه هين وخفيف او ان مش هو خفيف بس صعب او ايا كان يعني. الاختلاف اللي بعد كده رقم 117، القصة دي في غاية الاهمية، قصة تجربة يسوع. الشيطان كان يجرب يسوع، بيجربه يعني، يعني بيختبره، بيحطه تحت اختبار. ده معنى التجربة، لا تجرب الرب إلهك، يعني ما تجربش تختبر ربنا. أنا هدعي ربنا تجربة هيستجيب ولا لا، لو ما استجيبش يبقى مش موجود، لو استجاب يبقى موجود. طريقة التعامل بالاختبار المسيحية بترفضها. فهنا بقى الشيطان كان يجرب يسوع، ويسوع ده مين؟ ده الإله المتجسد. الأوصاف اللي مذكورة في القصة بتجعلك تتعجب، الشيطان واخده من هنا لهنا لهنا لهنا، يسوع ده كان لعبة في إيد الشيطان، الشيطان يجيبه هنا ياخده هنا ياخده من هنا يوديه هنا، فعمل معاه أكتر من حاجة في سياق التجربة. ترتيب الحاجات، يعني هو بيقولك التجربة الأولى والتجربة الثانية والتجربة الثالثة، إيه قبل إيه؟ كالعادة بنجد ان الاناجيل بتختلف حول الترتيب التاريخي للاحداث. فهنا الشيخ بيقول في متى 4 قصادها في لوقا 4، ابليس عمل ايه؟ قال له اولا اوقفوا على جناح الهيكل ثم على جبل عالي، وفي الاخر انصرف يسوع راح الجليل لكنه ترك الناصرة واتى وسكن في كفر ناحوم. كويس، في لوقا بقى اللي حصل، اصعدوا اولا الى جبل عالي ثم على جناح الهيكل، وبعدين رجع إلى الجليل وجاء إلى الناصرة. جاء إلى الناصرة ولا ترك الناصرة؟ ده خلاف جوهري زيادة عليها الخلاف في الترتيب. فأدي القصة هو لوقا 4، متى 4، ولوقا 4. ثم أخذه إبليس وأوقفه على جناح الهيكل، ثم أخذه إبليس إلى جبل عالي، ثم تركه فانصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر النحوم. لوقا بقى بيقول إيه؟ لا، ده أصعدوا الجبل الأول ثم على جناح الهيكل، وبعدين رجع يسوع إلى الجليل وجاء إلى الناصرة. هنا جاء إلى الناصرة، هنا ترك الناصرة. الخلاف في النقطة دي واضحة جدا، وطبعا الخلاف في الترتيب واضح ومعتاد. وخلي بالك النصارى كأنهم بيستغلوا حتة ان في اختلاف معين معتاد، وكأن ده بيسهل عليهم الموضوع، بدل ما انه يكون دلالة اكبر على البشرية، لا يوم يقولك لا ده عادي، ده هو ده كان اسلوبه اصلا. نقرأ بعض التعليقات، هم بيرقموا التجارب. فقالك التجربة الثانية في أورشليم على جناح الهيكل، هو المفروض ان هم ثلاثة، لكن القصتين متفقين على ان بداية التجربة موضوع الصيام المسيح 40 يوم حتى جاع، هما الاثنين متفقين في ده. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ خدوا الهيكل الاول ولا الجبل العالي؟ وبعد ما خلص راح فين؟ هنا ويليام ماكدونالد بيقول ان التجربة الثانية هي بتاعت الهيكل. فانت هتلاقي ان البعض المفسرين يقولك متى كان مرتبهم صح ولا لوقا كان مرتبهم صح، فهنا هو ماشي على متى، ان التجربة الثانية كانت على الهيكل، التجربة الثالثة على جبل عال، والتجربة الاولى بتاعت الصيام. اما لوقا فبيقول التجربة الثانية على جبل عال والتجربة الثالثة على الهيكل. كويس، هنري ايرنسايد وبنيامين بينكرتون، في خلاف عند النصارى التجربة دي حصلت حقيقة ولا لا، لان في تعجب شديد ازاي الشيطان يعمل في المسيح كده. هنري ايرنسايد بيقول هل كان الشيطان قد فعل ذلك بالحقيقة ام انه كان مجرد رؤية؟ لا نعلم ولا يهم ان نعلم، هو طبعا سياق الكلام ان ده حصل حقيقي، لكن هو علشان مستغرب الموضوع فقال لك يعني هل ده حصل حقيقي ولا كان مجرد رؤية؟ لا نعلم ولا يهم، يعني توجعوش دماغنا. بنيامين بينكرتون بيقول جرى هذا العمل حقيقة. طيب والشيطان كان عنده السلطان ده ياخد يسوع الإله المتجسد يوديه ويجيبه على مزاجه ويختبره؟ قال لك سمح الرب يسوع لإبليس أن يأخذه بمزاجي، أنا لا أنسى أبدا. طرحت هذا السؤال على برنامج دردشة صوتية للقمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، أستاذ اللاهوت الدفاعي المتخصص في الدفاع عن الكتاب المقدس وعن المسيحية. طرحت عليه سؤال، إزاي إبليس يعمل كده في الإله نفسه، ياخده ويوديه ويجيبه وكأنه يتلاعب بالمسيح؟ فرح قايل لي ده هو المسيح اللي سمح له، والكتاب بيقول ان يسوع قال للشيطان انا سمحت لك كذا كذا، وراح مألف نص غير موجود في الوجود. قبل ما ادخل اسأل القمص كنت متفق مع فتاة مسيحية، والموقف ده كان من ضمن اسباب اسلامها. قلت لها انت الاسئلة دي انت بتتحجيج ان انت مسيحية غلبانة ما عندكش العلم، ندخل انا وانت للي عنده العلم وانا هسأله ونشوف يعرف يجاوب ولا لا. فجاوب زي ما انا قلت، ألف نص قال انا سمحت لك، يسوع قال للشيطان انا سمحت لك، هو قال كده. قلت لها ايه ده، النص ده مش موجود، مفيش حاجة زي كده في الكتاب، ده بيكذب وتقول على الكتاب افتراء عشان يقول اصل المسيح سابه بمزاجه، ولا يوجد شيء يدل على ذلك. طبعا البنت بالفعل الموقف ده هزها جدا، وكان زي ما قلت من اسباب اسلامها. ويليام ادي بيقول لك التجربة الثانية عند لوقا هي الأخيرة، والأرجح أن متى تبع الترتيب الذي جرى، يعني متى بيحكي الترتيب زي ما حصل. وخلي بالك ساعات يقول لك لا متى ما تبعش الترتيب زي ما حصل، على المزاج. بنيامين بينكرتون قال لك نرى اختلافا بين متى ولوقا من جهة ترتيب التجريبات، والمرجح أن متى أدرجها في ترتيبها الطبيعي كما جرى، لكن لوقا يعني غير في الترتيب بمزاجه. مرة تانية ويليام أدي بيذكر ان في خلاف في الترتيب، وبعدين بقى بيقول لك ايه، ولا أهمية للتقديم والتأخير في هذا الأمر. الفكرة هنا ان دي من جملة الاختلافات التاريخية، وتراكم كل هذه الأنواع المختلفة من الاختلافات بيؤدي في النهاية الى فقدان للثقة في الكتاب. ديفيد كوزيك بيتكلم عن تجربة الجبل العال لأن فيها معلومة أو تفصيلة أن لما أصعد إبليس إلى جبل عال أراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. خلي بالك هنا النصارى بيقولوا إيه، هو في جبل في الدنيا، هو ده كأن نظرية الأرض المسطحة، نظرية الأرض المسطحة هي اللي لو طلعت على جبل عال ولفيت هشوف الأرض كلها. فهنا بيقول لك أفضل طريقة لفهم هذه الآية هي أنها كانت رؤية عقلية أو روحية. ليه بقى؟ ليس هناك جبل عال فعليا يمكنك من رؤية جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، ده مش موجود غير لو الأرض مسطحة. ما هي الفكرة إيه؟ السياق بيبين إن هو طلعوا جبل عالي عشان يعرف يشوف، وإلا فإيه دلالة إنه عالي؟ ومدام الأمر رؤية عقلية أو روحية ما كان يشوف من أي حتة، كان لازم ياخدوا جبل عالي عشان يوريه. ما علينا. ويليام ماكدونالد بيجي بقى في الجزء الأخير اللي هو المسيح عمل إيه بعد ما التجربة خلصت، راح الجليل بس ترك الناصرة وسكن في كفر نحوم، ولا رجع الجليل وجاء إلى الناصرة؟ هتسمع عجب العجاب هنا. قال لك متى لم يتطرق إلى خدمة يسوع في اليهودية، وسنة الخدمة هذه تغطيها الإصحاحات الأربعة الأولى من إنجيل يوحنا، ويقع هذه الفترة، الفترة اللي أسقطها متى دي، سنة من حياة يسوع، بتقع فين بقى؟ ما بين متى 4:11 ومتى 4:12. بالله عليكم ده كلام يعقل؟ فين متى 4:11 ومتى 4:12؟ أدي متى 11 و12، ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، ولما سمع يسوع انصرف إلى الجليل وترك النصر. لما سمع دي كان عدى سنة، تخيل، لأنه هو عايز يحط التفاصيل بتاعت لوقا أنه جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، والقصص بقى اللي حصلت هيحطها هنا، أو التفاصيل اللي ذكرها إنجيل يوحنا زي ما هو قال هيتفسها هنا. سبحان الله. واحنا بقى نقرأ وما بين نص والتاني سنة بحالها تعدي. هنا بيقول لك أصل متى ينتقل بنا من التجربة مباشرة إلى الخدمة في الجليل. برضو نفس الكلام بنيامين بينكرتون بيقول إنه لم يبدأ المسيح كرازته في الجليل إلا بعد أن انتهت كرازة يوحنا بسجنه. ده كله لم يذكره متى. ويليام أدي قال لك نفس الكلام، ترك متى الأعمال التي عملها في اليهودية، وقال لك بقى ترك إيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه. ويليام ماكدونالد، بقي يسوع في الناصرة ثم ارتحل إلى كفر ناحوم عبر بحر الجليل. ضرب القصتين في بعض، لأن هنا لوقا بيقول إيه؟ إلى الجليل وجاء إلى الناصرة، إلى الجليل وترك الناصرة. يبقى هو جه الجليل وجاء إلى الناصرة وعمل حاجات، اللي هو حتة بقى أن ما بين 12 و13 بالمرة تفاصيل كتير متى بيحذفها كده. فيبقى قبل ما ترك الناصرة هو راح الأول على النصر وعمل فيها حاجات كتير، بعد كده تركها وأتى وسكن في كفر ناحوم. هو طبعا هنا ممكن واحد يقول لك ما هو قايل يا محمد وترك النصرة. أيوة، وما هو وترك النصرة لأنه هو أصلا كان في الجليل في النصرة، فهو عاوز يقول لك أنه لما رجع الجليل ما رجعش النصرة بيته، ده تركها وراح مكان تاني. مش بمعنى أنه رجع الجليل ورجع الأول النصرة قعد فيها وبعدين تركها، لا، فقال لك ده بقي في الناصرة وبعدين ثم ارتحل إلى كفر ناحوم. طبعا متى بيخلي إن المسيح لازم يسكن في كفر ناحوم رغم إن ده مش موجود في لوقا. ليه؟ عشان يحقق نبوة. هنا برضو بيقول لك إيه؟ ويليام ماكدونالد، بين العددين 13 و14 فترة زمنية تناهز السنة. إيه يا جماعة ده؟ فين 13 و14؟ ادي 13 و14. هو اكيد غلطان، هو اكيد يقصد 12 و13 زي ما قلت. يعني هنا 11 و12 ولا 12 و13 ولا انت يعني الدنيا ملخبطه معاه. لكن هو يعني بيأيد فكره ان في سنه كده متى اسقطها. ويليام ادي بيذكر ان في خلاف، هو المسيح عمل ايه او راح فين بعد ما التجربه خلصت. ذكر لوقا رجوع يسوع الى الجليل على اثر تجربته، وذكر متى ومرقس على أثر سجن يوحنا المعمدان. يعني إيه الكلام ده؟ هنا في متى تركوا إبليس والملائكة جت تخدمه، لما سمع يسوع أن يوحنا أسلم اتقبض عليه راح الجليل. هنا بقى لا، هو خلص التجربة وروح، روح الجليل، روح الناصر وخلاص. هنا برضو بيحاول إيه يضرب الدنيا في الخلاط. ده هو راح إلى الجليل مرتين، فذكر لوقا الأولى وذكر متى ومرقس الثاني، والأرجح أن المدة بين المرتين نحو سنة. المسيح كان بيبشر في اليهودية ساعتها. الله المستعان. تفاصيل بسيطة لما تلاحظها تلاقي وراها مصايب كبيرة. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. نتوقف عند الاختلاف رقم 118، وبإذن الله عز وجل للفيديو القادم هيكون الفيديو الأخير في فصل الاختلافات. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية مستوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.